بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في قوله بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسب بطن شريان يعوي حوله الذيب؟ قدم اللقب على الاسم، فلك الأصل أن الذي تقدم الاسم على اللقب، يعني هذا قليل جاء ورد قليلا. ما الشاهد في قوله نحن الذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحا؟ يعني في الرفع، نعم، انهم جعلوا الاسم الموصول الذي هو للجمع في حالة الرفع بالواو من هذين نحن الذون. ما معنى قول مالك رحمه الله والفعل ان لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بان ذي موصلا؟ ها عندك والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. فمن يفهم معنى البيت؟ ها ما هي إن المخففة؟ إذا خففت إن، إذا كان ما بعدها فعل فلا يكون غالبا إلا فعلا ناسخا، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي مصار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشأن أو لا مبتدا في موهم إلغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم. قال ابن عقيل رحمه الله يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء، كما إذا وقعت وسط النحو زيد ظننت قائم. الكلام الآن على الإلغاء. وقوله وجوز الإلغاء يفهم منه أن هذا جائز وليس بواجب، قال أو آخر النحو زيد قائم ظننت، وإذا توسطت فقيل الإعمال والإلغاء سيان. وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء، وإن تأخرت فالأحسن، وإن تأخرت فالإلغاء أحسن، وهذا بلا خلاف بينهم. إن تأخرت ظن أن معموليها فالإلغاء أحسن، وهذا بلا خلاف. وإن توسطت فهناك خلاف، منهم من يوجب الإلغاء ومنهم من يقول يجوز الإلغاء ويجوز الإعمال ومنهم من يقول الإهمال أحسن. قال وإن تأخرت فالإلغاء أحسن، وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند البصريين. لهذا قال وجوز الإلغاء لا في الابتداء، فهم أن ظن أخواتها إذا كانت في ابتداء الجملة لا إلغاء عند البصريين. قال فلا تقول ظننت زيد قائم، بل يجب الإعمال فتقول ظننت زيدا قائما. قال الخضري في الحاشية قوله يجوز إلغاء هذه، يجوز هذه إلغاء هذه الأفعال، قال بشرط عدم انتفاء الفعل أيضا، يعني لا يكون الفعل منفيا، وإلا تعين الإعمال كزيدا قائما لم أظن، زيدا قائما لم أظن. جاءت ظن متأخرة. زيدا قائما لم أظن. لو قال زيد قائم ظننت، وزيدا قائما ظننت، الأحسن الإلغاء. فإذا كان الفعل منفيا منتفيا فهنا ولو تأخر يبقى الإعمال، يتعين الإعمال زيدا قائما لم أظن. لماذا؟ قال لأن إلغاءه حينئذ يوهم أن ما قبله مثبت فيناقض نفي الفعل بعده. لو قال زيد قائم لم أظن، زيد قائم هذه جملة خبرية يستفاد منها أنه قائم، ولم أظن نفى. فالفعل منفي والجملة مثبتة فيحصل تناقض مثل هذا، في مثل هذا فهنا يلزم الإعمال حتى لا يحصل تنافي، لأنه ينفي لم أظن زيدا قائما حتى يتناسب، فيكون زيدا قائما هذا المتقدم منفي لأن الفعل منفي، أما هنا مثبت منفي، فإذا تأخر الفعل المثبت الإلغاء أحسن، وإذا كان منفي يلزم ماذا؟ الإعمال. قال فيناقض نفي الفعل بعده لتوجهه في المعنى إلى المفعولين، يعني من حيث المعنى لأنه لم يظن زيدا قائما. عند قوله فقيل الإعمال والإلغاء سيان إذا توسط، زيد ظننت قائم، زيدا ظننت قائما، قيل سيان الإعمال والإلغاء. قال لأن الفعل لما ضعف بالتوسط قاومه العامل المعنوي وهو الابتداء. وقول وقيل الإعمال أحسن أي لقوة اللفظ، وإن توسط بخلاف ما إذا تأخر فإنه يضعف. تعليلات إن ورد من كلامهم أنهم أعملوا فلا بس، أنها تعمل وإن توسطت أو تأخرت، وإلا الأصل أنها تلغى، يلغى إعمالها. قال فإن جاء من لسان العرب إذا جاء من كلام العرب ومن شواهدهم كلامهم ما يوهم إلغاءها متقدمة أول على إضمار ضمير الشان كقوله يعني الآن لو الحكم أنها من هذه الأفعال إذا كانت في الابتداء إذا كانت في أول كلام أنه لا إلغاء علمت زيدا مجتهدا هذا الأصل الإعمال فإذا جاء من لسان العرب مثلا علمت زيد مجتهد مثلا والعامل متقدم علمت زيد مجتهد البصريين يقول لا يمكن إذا تقدم إعمال فإذا جاء من لسان العرب كيف يعملون الآن يرجعون إلى التأويل كيف يؤولون قال أول على إضمار ضمير الشأن كقوله أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل قال فالتقدير وما إخاله لدينا منك تنويل فالهاء ضمير الشأن وهي المفعول الأول الشاهد الذي ذكره وما إخال منك تنويل ما المعنى حتى يفهم ماذا يريد يقول أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل وما إخال لدينا ولا تنويل من النوال فإخال هذه إيش إخال من خال يخال إخال فهنا قال لدينا منك تنويل هذه صارت جملة يعني ليس هنا إعمال ظاهر لكن تقدمت وتكون الجملة في محل نصب مفعول ثاني لدينا منك تنويل أين المفعول الأول فعلوا أي إخاله وين الفاعل وإخاله أنا قال فالهاء ضمير الشأن وهي المفعول الأول ولدينا منك تنويل جملة في موضع المفعول الثاني وحينئذ فلا إلغاء إذن هذا تأويل إما أن يؤول على إضمار ضمير الشأن ويكون هو المفعول الأول قال أو على تقدير لام الابتداء كقوله كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب وجدت ها الأدب. الآن وجد نحو الظن تصم مفعولين، هل بعدها منصوب؟ مرفوع، بعدها مرفوع. إذن قد ورد من كلام العرب تقدمها وبعدها يعني يكون مرفوعا. كيف الآن؟ كيف يعملون؟ الآن عند هذا، الآن هذا التخريج عند من؟ ها؟ هذا عند المصريين، يقول ممنوع أصلا، لا يمكن أن يلغى. طيب هذا ملغى، الآن ملغى وهنا ملغى، يقول لا ما في إلغاء، ما في إلغاء، إنما يعني هو مؤول، فيؤول على أن ضمير الشأن هو المفعول الأول هنا، أو على تقدير لام الابتداء هنا لوجود اللام. وجود اللام هذا سيأتي في باب التعليق، في باب التعليق. إذن أخرجوا أنفسهم، ما في إلغاء، وجود التعليق خلاص، هم أنه قد وجود مانع أصلا، وجود مانع وهي لام الابتداء، ما يعمل هذا العامل مع وجود لام الابتداء لأنها تعلقه عن العمل. وكذا إذا قدرنا ضمير الشأن فهي المفعول الأول والجملة المفعول الثاني. أخرجوا أنفسهم. قال التقدير أني وجدت لم يلاك شيمة الأدب، فهو من باب التعليق. يكون مبتدا مبتدا وخبر على تقدير اللام، واللام ما دخلت عليه سدت مسد مفعولي وجد. قال فهم باب التعليق وليس باب الإلغاء في شيء. وذهب الكوفيون وتبعهم أبو بكر الزبيدي وغيره، الزبيدي والزبيدي، إلى جواز إلغاء المتقدم فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين. ولعل هذا أسهل، يعني مذهب الكوفيين أسهل، خلاص جاء من لسان العرب ما ظهر أنها ألغيت، ما تقدمها ألغيت لكنه قليل، الأصل أنه لا يلغى، المتقدم يعمل هذا الأصل وقد يلغى لكنه قليل من هذا التكلف. قال وإنما قال المصنف وجوز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم بل هو جائز، فحيث جاز الإلغاء جاز الإعمال كما تقدم، وهذا بخلاف التعليق فإنه لازم، ولهذا قال والتزم التعليق. قال فيجب التعليق إذا وقع بعد الفعل ماء النافية. شوف أطلق الماء النافية التي هي من أخوات أو التي تعمل من ليس، إذن سيدخل فيها ماء النافية، سيدخل ماذا؟ آمن، ستدخل ماذا؟ هو قال ماء، ما تدخل لا ولا، هو قال ماء، أما إن سيأتي الكلام عليها الحجازية أو التميمية نسيتموهما، ما تكون حجازية نافية وتكون تميمية، هي نافية نافية من حيث النفي، فقال ماء النافية، إذن يدخل فيه الحجازية والتميمية. قال نحو ظننت ما زيد قائم، ظننت فعل وفاعل وما نافية، وزيد مبتدأ قائم خبر، وما النافية وما دخلت عليه في محل نصب سدت سد مسد مفعولي ظن. هنا التعليق جائز أو واجب؟ لماذا واجب؟ لاعتراض ما له يعني صدر الكلام. قال أو إن النافية نحو علمت إن زيد قائم، ومثلوا له بقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال بعضهم ليس هذا من باب التعليق في شيء، لأن شرط التعليق أنه إذا حذف المعلق تسلط العامل على ما بعده فينصب مفعولين، نحو ظننت ما زيد قائم، فلو حذفت ما لقلت ظننت زيد قائم. والآية الكريمة لا يتأتى فيها ذلك، لأنك لو حذفت المعلق وهو إن لم يتسلط تظنون على لبثتم، لأن فعله لبثتم فعل ماضي، إذ لا يقال وتظنون لبثتم، هكذا زعم هذا القائل، ولعله مخالف لما هو كالمجمع عليه من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكره. وتمثيل النحويين للتعليق بالآية الكريمة وشبهها يشهد لذلك. المهم عندهم أنها قد علقت بغض النظر ماذا بعد المعلق. يعني هذا ابن الخباز الذي قال بعضهم ماذا يقول؟ يقول شرط التعليق، الآن هذه إن النافية، هذه ماذا عملت؟ علقت ظنا، أين علقتها؟ في السقف، علقتها عن العمل، فصار ما بعدها مستأنف مبتدا وخبر، لكن العمل في المحل، العمل في المحل، فيكون إن وما دخلت عليه في محل نصب سد مسد مفعولين يظن. فابن الخباز يقول شرط التعليق أننا إذا حذفنا المعلق مباشرة يتسلط العامل على ما بعده وينصبهما، هكذا يقول شرط التعليق. والآية يقول ليست من التعليق. لماذا ليست تعليق؟ يقول لو قدر مثلا في غير القرآن، أما في القرآن لا ينبغي، حذفنا أي إن حذفنا إن، هل يصح أن يتسلط هذا على لبث ينصبه؟ هو فعل أصلا، يقول ما يتسلط عليه، ما يعمل فيه، وتظن لبثتم. فيقول هذه الآية لا يمثل لها أو لا يمثل بها للتعليق، هكذا يقول. قال ابن عقيل والصحيح أن هذا تعليق، لأن العلماء مثلوا بهذه الآية. طيب تعليق كيف؟ النافية وما بعدها الجملة كلها في محله، مش أن يوجد ماذا الآن في التعليق، يوجد هذه المعلقات، يوجد المعلق الذي يعلقها عن العمل بغض النظر ما بعد. مفهوم هذا؟ ما هو شرط هذا ابن الخباز؟ ماذا اشترط؟ يتسلط الفعل على ما بعد، يقول هكذا إذا كان نعم ماذا تعليق، أما إذا كان لا يتسلط ليس بتعليق. يقول إذن الآية ليست مثالا، قال له لا، قال ولعله مخالف ما هو كالمجمع عليه من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط، ما أحد يشترط هذا الشرط الذي ذكره. وتمثيل النحويين للتعليق بالآية الكريمة وشبهها يشهد لذلك. أنا مثل وظنوا ألا ملجأ، وظنوا ألا ملجأ، طيب ألا ملجأ معلق، كيف يقول وظنوا لا ملجأ؟ كيف ما تسلطت عليه وظنوا لا ملجأ؟ لا يشترط هذا، وإنما ينظر إلى المعلق الذي جاء بعد ظن وأخواتها. قال وكذلك يعلق الفعل، وكذلك يعلق الفعل إذا وقع بعده لا النافية. معلق الفعل إذا وقعت بعده لا النافية، نحو ظننت لا زيد قائم ولا عمر. هذا الإعراب واضح، هكذا سهل. أو لام الابتداء، نحو ظننت لزيد قائم، أو لام القسم نحو علمت ليقومن زيد، لام القسم ليقومن. ومن ذلك أيضا ولقد علمت لتأتين منيتي، إن المنايا لا تطيش سهامها، شاهد ولقد علمت لتأتين منيتي، اللام وقع في جواب وين القسم، علمت لا يقومن زيد، أين القسم الآن ها الذي سيثبت لنا من نفس الجملة؟ انظر، علمت لا يقومن زيد، ما الفرق بينه وبين ظننت لزيد قائم؟ هذا قالوا اللام لام الابتداء، هنا ظننت لزيد قائم قالوا لام الابتداء، وفي لا يقومن زيد قالوا لام القسم، من أين لهم هذه الدعوة؟ هكذا يعملون ويخترعون لهم مثل هذه الأشياء بدون أي قرينة. في لزيد قائم لام، أنا رأيت لام، قالوا لام الابتداء، لا يقومن لام مثلها، كيف لام القسم؟ من أين هذا ومن أين هذا؟ من يقولون اللام هنا واقع في جواب القسم مقدر، يعني ويدل على أنه الفعل مضارع أكد النون والتوكيد، هذا يدل على قسم. كيف فرقت لنا بين هذا اللام وهذا اللام؟ لام الابتداء داخل على مبتدا وخبر، يعني داخل على مبتدا اسم، اللام داخلها على اسم مرفوع، إذن هو مبتدا، فاللام الداخل على الاسم مباشرة لام الابتداء، يا لام الابتداء، سواء كانت لام الابتداء أو هي المزحلقة أو نفس الحكم، لكن هنا اللام داخل على فعل، على فعل، والفعل هذا مؤكد بالنون، مؤكد بالنون، فيدل هذا على أن هذه اللام واقعة في جواب، جواب ماذا؟ قسم، لأن الفعل مؤكد. قال الله عز وجل الكتاب الكريم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام، من اللام لام القسم، لا تبلون في أموالكم، لام القسم واقع في جواب، هي واقع، واقع في جواب، يقول لام القسم، ما معنى لام القسم؟ واقع في جواب القسم. قال هنا قوله بعده لا النافية قيدها هي وإن قيدها، يعني لا النافية هي وإن، يعني قيد لا النافية وإن النافية. قال في الشذور والجامع بالواقعين في جواب القسم لأنهما لا يلزمان الصدر إلا حينئذ كما نقل في المغني في لا وإن، في لا وإن مثلها. قال في التوضيح والقسم إما ملفوظ، هكذا في أوضح المسالك، والقسم إما ملفوظ كعلمت والله أن زيد قائم أو لا زيد قائم ولا عمرو، أو مقدر كمثالي الشرح إذا قدر فيهما القسم، فالعامل في ذلك معلق عن العمل في جملة جواب القسم، فهي في محل نصب لتسلط العامل عليها. علمت ليقومن زيد، أين وصلنا في الإعراب؟ علماء واللام واقعة في جواب القسم، قال ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات. قال أول استفهام وله صور ثلاث، الأولى أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام، نحو علمت أيهم أبوك، أفهم. علمتها لو فعل. نعم. وأيو وأنا مبني على الضم. ما هو هذا؟ أيو اسم استفهام. أيو اسم استفهام. مبني على الضم في محل رفع. لماذا جعلته مبني؟ لأنه جم متصل مخبر عنه مفرد. ها؟ متصل. جم ضاف ومخبر عنه مفرد. نعم. في محل رفع مبتدا ومخبر ومبتدا. والجملة في محل نصب سدد مفعوله علمت. ايش الشاهد؟ انه جاء احد المفعولين اسم استفهام فعلقها عن العمل. عن العمل فيكون مبتدا وخبر في محل نصب مباشر. مبتدا وخبر لا، ولا تقول اسم استفهام وما دخل عليه. لا، المبتدا والخبر في محل نصب. سد مسد مفعولي عالما. قال الثانية ان يكون مضافا الى اسم استفهام. نحو علمت غلام أيهم أبوك. غلام نعم مبتدأ مرفوع رفع ضم الظاهر على آخره وهو مضاف وأي مضاف إلى نعم مجرور على مجرور الظاهر على آخره ومضاف ولها مضاف إليه ونيل الجر. وأبوك خبر المبتدأ مرفوع رفع ضم الظاهر لأنه اسم أسد ومضاف ضم الظاهر إليه. الشاهد غلام أنه أضيف يعني هذا الاسم إلى اسم أسد. يعني هو في الأصل المفعول الأول لكنه أضيف إلى اسم استفهام فعلقه. ماذا ما أضيف إلى استفهام؟ ماذا فعل اسم الاستفهام؟ علقه عن العمل ولو كان بعده كأنه سحبه. قال أنت معي أنا لي الصدارة ولو تقدمت علي ما يضر. إذن لا يعمل فيك هذا. لا تخف لا تخف ولا تحزن نحن في أمن. إذن يكون غلام أيهم أبوك ها الجملة في محل نصب. وين المعلق؟ طيب أليس المعلق يكون بعد العامل؟ أضيف إلى اسم الاستفهام واسم الاستفهام يعلق أصلا. اسم الاستفهام يعلق عن العمل سواء كان هو الأول أو أضيف إليه أو أضيف إليه. قال الثالثة أن تدخل عليه أداة الاستفهام. تدخل على من؟ على أحد المفعولين. نحو علمت أزيد عندك أم عمرو. ها عندنا علمت فعل فاعل وأزيد أداة استفهام زيد المبتدا عندك ظرف متعلق بالخبر محذوف خبر هكذا لما أخذنا في المبتدا والخبر. وأم أم هذه عاطفة. وعمر عمر عاطف على زيد. وش يكون التقدير؟ أم عمر أم عندك عمر أم عمر عندك فيكون هذا زيد المبتدا مع الخبر يكون وما دخلت عليه أداة دخلت عليه أداة الاستفهام فعلقته عن العمل. ايش هل زيد عندك ايش محله؟ محله هو مبتدا وخبر محله النصب. ها هو يعني الآن في الظاهر مبتدا وخبر ما في محل لكن المحل للمفعولين. وعلمت هل زيد قائم أم عمرو مثلها سهل هذا سهل. إذن ما الفرق بين الإلغاء والتعليق؟ ما الفرق بين الإلغاء والتعليق؟ أن الإلغاء إبطال العمل لفظاً ومحلاً لا يعني لا لمانع. وأما الإلغاء التعليق لا، ما هو المانع؟ يعني تقدم التوسط أو التأخر. نعم. وأما التعليق هو يعني إلغاء العمل لفظ دون المحل لاعتراض عليه صدر الفرق. نعم. قال رحمه الله: لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. قال ابن عقل: إذا كانت علم بمعنى عرف تعدت إلى مفعول واحد، كقولك علمت زيدا، أي عرفته. ومنه قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الشاهد لا تعلمون شيئا، هنا تعلمون معنى لا تعرفون. وكذلك إذا كان الظن بمعنى اتهم تعدت إلى مفعول واحد، كقولك ظننت زيدا أي اتهمته. لكن هذا لابد من أن يتقدمه كلام، يعني لو قلت ظننت زيدا سارقا تعدد كم؟ طيب، لكن كيف ظننت زيدا؟ من سرق كذا تقول ظننت زيدا، أي اتهمته. مسكين زيد هذا أمره معذب على من؟ على توالي السنين. عنده واحد اسمه زيد ها؟ بطل دجل لهم خارج. في طالب علم اسمه زيد ها؟ من يعرف طالب علم اسمه زيد قد استمر في طلب العلم وصبر على هذا الملاطين؟ يوجد طالب. لكن أحيانا يكون زيد فاعل، أحيانا يكون مبتدا، أحيانا يكون مشكلة على عمرو. قال: كقولك ظننت زيدا أي اتهمته. ومنه قوله تعالى: وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم. هذا إذا كانت أي بالضاء المشالة. فإن كانت بالضاد بخيل. وما هو على الغيب بالضنين أي ببخيل. ظنين بالضاء أي بمتهم، والمعنى متقارب، المعنى واحد. وهم يعللون هكذا في كتب القراءات، يكون حجة من قرأ بكذا أنه جعل بمعنى كذا، وحجة من قرأ بكذا أنه جعل بمعنى كذا.